بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: جمع التكثير، أي هذا الباب سيذكر فيه أوزان جمع التكثير. وهذا الباب أيها الإخوة من أطول الأبواب في الألفية، ومع كونه من أطول الأبواب في الألفية إلا أنه من أسهل الأبواب. لماذا؟ لأنه عبارة عن وزن ومثال، وزن ومثال، وزن ومثال، انتهى. واضح؟ يعني هذا الباب يبحث عن أوزان جمع التكثير. أوزان جمع التكثير، مثلا رجل، كيف يجمع رجل؟ فيقال رجال، رجال على وزن فعال. طيب هذا الوزن فعال متى يأتي؟ هل له قاعدة أم ليس له قاعدة؟ واضح؟ له قاعدة معناه قياسي، ليس له قاعدة يعني سماعي. إذن هل هناك أوزان قياسية لها قاعدة، وهل هناك أوزان سماعية؟ هذا كله سنعرفه إن شاء الله في هذا الباب. إذن نحن نلاحظ رجل، أحيانا نقول رجال على فعال، وأحيانا نقول كتاب، اجمع كتاب، تقول كتب على وزن فعل. طيب لماذا جاء هنا على وزن فعل وهناك جاء على فعال؟ ما هي أوزان جمع التكثير؟ إذن في هذا الباب سنتناول هذه الأسئلة. واحد، ما معنى جمع التكثير أولا؟ ثانيا، ما هي أوزان جمع التكسير؟ ثالثا، هل أوزان جمع التكسير سماعية أم قياسية؟ واضح؟ رابعا، هل هناك فرق في الكثرة والقلة؟ يعني هل هناك جموع تدل على كثرة وجموع تدل على قلة؟ هذا كله سنتناوله إن شاء الله في هذا الباب. قال الخضري: لم يتعرض له طائفة من النحاة. لماذا؟ يعني طائفة كبيرة من النحاة لم يعقدوا لهذا الباب، لم يعقدوا لهذا الجمع التكثير، لم يعقدوا له بابا. لماذا؟ قال الحريري: لفساد ألسنة العامة إلا في الجموع. هذه لفتة خطيرة جدا وجميلة. ماذا يقول الحريري؟ يقول إن العلماء لم يعقدوا، يعني كثير من العلماء النحو لم يعقدوا بابا لجمع التكثير. لماذا؟ لأن علم النحو إنما وضع لإصلاح ما فسد من ألسنة الناس. طيب، وجمع التكثير فساد الألسنة فيه قليل، يعني لسان الناس في جمع التكثير مستقيم غالبه، فلذلك لا حاجة إلى وضع هذا الباب. فهمتم هذه اللفتة؟ هذه لفتة خطيرة. يقول قار الحريري: لفساد ألسنة الناس إلا في الجموع، يعني في الجموع لم تفسد ألسنتهم. فأنت تأتي لرجل عامي، تأتي لرجل عامي، قل له اجمع رجل، إيش سيقول لك؟ سيقول لك رجال، حتى لو كان لا يقرأ ولا يكتب. تقول له اجمع كتاب، سيقول لك كتب، إذا كان عربيا مباشرة سيعرف. واضح؟ لذلك يا إخوان، كثير من مسائل هذا الباب تستطيعون أنتم أن تأتوا بها سليقة، كثير. واضح؟ قال: لم يتعرض له طائفة من النحاة. قال الحريري: لفساد ألسنة العامة إلا في الجموع، فلم يحتج للتنبيه عليها. لأن النحو، لماذا وضع علم النحو؟ إنما وضع لإصلاح ما فسد. وهل الجموع فسدت في ألسنة العامة؟ لم تفسد، معظمها لم يفسد. وقيل لأن كل الجموع مرجعها السماع. هذا رأي، رأي بعض العلماء، يقولون كل الجموع، لا يوجد جموع إيش قياسية، كلها سماعية، فالأولى بها كتب اللغة التي تنبه عقب كل مفرد على جمعه. عندما ترجع إلى القاموس وترجع إلى لسان العرب، تجده عندما يذكر لك المفردة يذكر لك كيف تجمع، فيقول لك رجل يجمع على رجال، رسول يجمع على رسل. طيب، هذا إذن مرجعه أين؟ مرجعه علم اللغة، فلا يذكر في علم النحو. وقال بعض المتأخرين: أكثر الجموع سماعي، أكثر جموع التكثير سماعي. طيب، فلذلك لا نحتاج أن نعقد له بابا، يعني نحن في هذا العلم ندرس الأقيسة، الأشياء القياسية، لكن منها ما يغلب فيحتاج إلى ذكره ليحمل عليه ما لم يسمع جمعه أفاده في النكات. طيب، نعود الآن إلى الإمام ابن مالك. قال: جمع التكثير أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع القلة. جموع قلة. الشرح: جمع التكثير، ما هو جمع التكثير؟ ما دل على أكثر من اثنين، رجال، هذا يدل على أكثر من اثنين، بتغيير ظاهر، كرجل. ما التغيير الذي حصل فيه؟ رجال. كسرت راؤه وري جاء وفتحت جيمه. إذن هذا تغيير. ما معنى تغيير؟ يعني تكسير. ولذلك قيل له جمع التكسير، فهو عكس جمع المذكر السالم، لأن مفرده وبنيته سلمت من التكسير. وأحيانا يكون التغيير مقدر، قال أو مقدر كفلك للمفرد والجمع. العرب تستعمل كلمة فلك للمفرد، وفي الجمع يقولون فلك، فيقولون فلك مفرد وفلك جمع أيضا. طيب أين التكسير؟ نقول مقدر، مقدر يعني غير ملفوظ. طيب، والضمة التي في المفرد كضمة قفل، والضمة التي في الجمع كضمة أسد. نعم. قال والضمة التي في المفرد كضمة قفل، والضمة التي في الجمع كضمة أسد. نعم. حاشية، يقع التغيير في صور يجمعها تغيير الشكل، حركة الحرف، والزيادة والنقص. يعني التكسير الذي يحصل إما تكسير بتغيير الحركة، أو تكسير بزيادة حرف، أو تكسير بالنقص. مثلا رجل، ماذا حصل؟ رجال، غيرنا في الحركة وزدنا ألفا. طيب أسد مفرده أسد، ماذا حصل؟ الحروف ثابتة كما هي، لكن حصل تغيير في التشكيل، بدلا من أسد، أسد جمع، مفرده أسد. ما التغيير؟ فقط في الحركات. طيب، وقد يكون التغيير في زيادة أحرف، مثل قنو جمعه قنوان، هل حصل تغيير في الحركة؟ لا، فقط زيادة. وقد يكون في نقص، مثل غرفة الجمع غرف، ماذا حصل؟ حصل فيه نقص، نقصنا منه التاء، وفيه أيضا تغيير حركة. وقد يكون تغيير مثل تخمة يجمع على تخم، هنا نقصنا. وأما التغيير المقدر فهو اعتبار أن فلك المفرد، وهو مثال الشارح، ضمته موازنة لنحو قفل. وأما إن كان فلك جمعا فضمته موازنة أو موازات لنحو أسد. نعم، كله يعني مقدر. قال وهو على قسمين، جمع قلة وجمع كثرة، ويجوز جمعي قلة وجمعي كثرة. فجمع القلة يدل حقيقة على ثلاثة، فما فوقها إلى العشرة. إذن من ثلاثة إلى عشرة قلة. وجمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية، إلى ما لا نهاية من الأعداد. تمام؟ إذن هذا هو القول الأول، من ثلاثة إلى عشرة، عشرة داخلة، من ثلاثة إلى عشرة هذه يقال لها جموع قلة، ومن فوق العشرة إلى ما لا نهاية مفتوح، هذا ماذا يقال له؟ جموع كثرة. طيب ما الفائدة حينما أعرف هذا؟ الفائدة بارك الله فيك أن جموع القلة لها أوزان، وهي أربعة ستأتي، وأن جموع الكثرة لها أوزان أيضا ستأتي. هذا الرأي الأول. وهناك رأي آخر، وهو أن جمع الكثرة يدل على الثلاثة إلى ما لا نهاية، وعلى هذا يكون جمع القلة وجمع الكثرة متفقين في المبدأ، ولكنهما مختلفان في النهاية. ويكون الذي ينوب عن الآخر جمع القلة، إذ ينوب عن جمع الكثرة في الدلالة على أحد عشر فصاعدا، أما جمع الكثرة فدلالته حينئذ على الثلاثة إلى العشرة ليست بالنيابة عن جمع القلة ولكن بالأصالة إلى آخره. المهم، دعونا الآن مع رأي بن عقيل، وهو رأي بن مالك، لأنه سيبني عليه يعني أشياء كثيرة. إذن جمع القلة كم؟ من ثلاثة إلى عشرة، هذا له أوزان، يقال له جمع القلة. ومن أكثر من عشرة إلى ما لا نهاية، هذا يقال له جموع كثرة. قال وهو على قسمين، جمع قلة وجمع كثرة. فجمع القلة يدل حقيقة على ثلاثة، فما فوقها إلى العشرة، وجمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية، ويستعمل كل منهما في موضع الآخر مجازا. هذا مجاز، يعني إذا جاءك وزن في مكان وزن فاعلم أنه مجاز، وإلا الحقيقة أن هذا له أوزان وهذا له أوزان، لكن أحيانا يحصل تناوب تبادل كما سنرى، وهذا نقول له مجاز. وأمثلة جمع القلة يعني أوزان جمع القلة ما هي؟ أربعة: أفعل كأسلحة، وأفعل كأفلس في جمع فلس، وأسلحة جمع سلاح، وفعلة كفتية في جمع فتى، وأفعال كأفراس في جمع فرس. وما عدا هذه الأربعة من جموع التكسير فجموع كثرة. طيب، قال وبعض ذي بكثرة وضعني فيك أرجل، والعكس جاء كالصفي، والعكس جاء كالصفي. الشرح: قد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة كرجل وأرجل وعنق وأعناق وفؤاد وأفئدة. إذا ماذا حصل هنا؟ يستغنى ببعض أبنية القلة طيب عن بعض أبنية الكثرة. فنجمع رجل التي هي رجل القدم الإنسان رجل نجمعه على أرجل، أرجل على وزن أفعل، وهذا من أوزان القلة. فاستغنينا هنا بوزن القلة عن وزن الكثرة. طيب وعنق نجمعه على أعناق، أعناق على وزن أفعال، أفعال من أوزان القلة. وفؤاد على أفئدة، أفعلة، أفعلة من جموع القلة. فنستغني بهذه الأوزان الثلاثة مع أنها للقلة، نستغني بها عن أبنية الكثرة. والعكس أيضا يحصل في اللغة، وقد يستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلة كرجل ورجال. فرجال نعم هنا ماذا حصل؟ يستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلة كرجل ورجال وقلب وقلوب. حاشية: فاستعمال هذه الجموع وأضرابها كل في موضع الآخر ماذا فعلنا؟ استعملنا كثرة موضع القلة والقلة موضع كثرة، فهمتم؟ من باب الاستعمال نيابة، لأن العرب لم تضع جموع قلة أو جموع كثرة في تلك المواضع، فاستغني بالمنوب عن المنوب عنه. يعني إيش؟ مثلا الآن رجل جمعناه على إيش؟ على رجال، رجال جمع قلة، لكن مع ذلك نستعمله في الكثرة لأنه لا يوجد بديلا عنه، لا يوجد بديلا عنه. طيب فمثلا الآن رجل جمعناه على إيش؟ أرجل، نستغني بهذا الوزن وهو أرجل، ونقول لم يضعوا له بناء كثرة، لأن أرجل على وزن أفعل، أفعل هذا للقلة، فنستعمله للكثرة. لماذا؟ لأنه لم تضع له العرب وزن كثرة، لم تضع له العرب وزن كثرة. والعكس، نذهب إلى المثال الثاني تحت، رجل ورجال. طيب رجال هذا إيش؟ رجال هذا وزنه قلة. طيب لكن هل يوجد منه كثرة؟ لا يوجد، لا يوجد. قال الخضري: فإنهم لم يضعوا بناء كثرة للأول ولا قلة للثاني. نعم، لم يضعوا بناء كثرة للأول الذي هو أرجل في جمع رجل، ولا بناء قلة للثاني الذي هو رجال في جمع رجل. أما إذا وجد البناءان مثل ماذا؟ مثل ما ذكرناه قديما في فلس، قلنا فلس العرب جمعته على صيغتين، جمعته جمع كثرة وجمعته جمع قلة. ما هو جمع الكثرة؟ نعم، فلوس على وزن فعول، فعول هذا من أوزان الكثرة. وما هو جمع القلة؟ قالوا أفلس على وزن أفعل. واضح؟ فحينئذ يضبط بهذا. فإذا كان من 3 إلى 10 نقول أفلس، وإذا كان أكثر من 10 إلى ما لا نهاية نقول فلوس. واضح؟ قال: فإن وجد البناءان لفظ واحد كأفلس وفلوس في جمع فلس، فاستعمال أحدهما مكان الآخر مجاز. خلاص؟ إذا أصل أن تستعمل الحقيقي في مكان حقيقي، والمجازي في مكان، يعني أن تستعمل الكثرة في مكان الكثرة والقلة في مكان القلة. فإن عكست فهو استعمال مجازي. فإذا كان عندك من 3 إلى 10 تقول إيش؟ أفلس. وإذا كان عندك أكثر من 10 إلى ما لا نهاية، ملايين مملينة، تقول إيش؟ فلوس. واضح هذا؟ هذا بالنسبة للذي له صيغتان. طيب الذي ليس له صيغتان، خلاص نستغني بصيغته عن المعنى الآخر. فرجل وأرجل مضطرون نحن إليه، ليس عنه بديل. رجل ورجال نستعمله في الحالتين الكثرة والقلة، ليس عنه بديل. ثم قال: لفعل اسما صح عينا أفعل، وللرباعي اسما أيضا يجعل، إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف. الشرح: أفعل الآن لما ذكر لك الأوزان صيغة أوزان جمع التكسير التي تدل على قلة وهي أربعة. طيب بدأ يبين لك الآن هذه الأربعة: أفعل، أفعل، فعلة، أفعال، أفعلة. هذه الأربعة تأتي ليش فقط؟ هذه الأربعة جمع قلة من 3 إلى 10. طيب متى تأتي أفعل؟ متى تأتي أفعلة؟ متى تأتي أفعال؟ هذا الذي سيبينه لك الآن. قال: أفعل متى يكون؟ قال: جمع لكل اسم ثلاثي خرج الرباعي على فعل، على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين، صحيح العين يعني ليس معتل العين، نحو كلب. انظر، كلب اسم ثلاثي ساكن العين وهو اللام هنا، واضح، وهو على وزن فعل بفتح الفاء وسكون اللام. كيف نجمع كلب؟ نقول أكلب. وظبي هذا مثال آخر، اسم ثلاثي ساكن العين وعينه حرف صحيح، فنجمعه على أضب، أضب على وزن أفعل، وأصله أضبي أفعل، هذا أصله. فقلبت الضمة كسرة لتصح الياء فصار أضبي، أضبي، فعمل معاملة قاض يعني حذفت ياؤه فصار أضب بدون ياء. طيب، ومثله أيضا ثدي، أفدين، نفس الشيء. طيب، وخرج بالاسم الصفة، كلب اسم وليس صفة. طيب ماذا لو كان صفة؟ هل يجمع على أفعل؟ لا، فلا يجوز. نحو ضخم، ضخم اسم ثلاثي ساكن الوسط على وزن فعل، هل يجمع على أفعل؟ هل يقال أضخم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه صفة وليس اسما، ونحن اشترطنا أن يكون اسما، فلا يجوز. نحو ضخم وأضخم، هذا لا يقال. وجاء، جاء في كلام العرب أنهم قالوا عبد وأعبد، جاء عبد وأعبد، مع أن عبد صفة كان ينبغي أن لا يجمع على أفعل، مع ذلك جاء، لكن هذا يعني له وجه أو له مسوغ. قال: لاستعمال هذه الصفة استعمال الأسماء، يعني هذه الصفة التي هي عبد كثيرا ما تستعملها العرب استعمال الأسماء، يعني يأتي دون دون متبوعه، يعني لا يتبع ب، لا يستعمل صفة وإنما يستعمل اسما، فكثرة استعمال العرب له اسما صوغ لنا أن نعامله معاملة الأسماء. فكما جمعنا كلب على أكلب نجمع عبد على أعبد، وإلا حقه هذا أن لا يجمع بهذه الصيغة. لاستعمال هذه الصفة استعمال الأسماء، وخرج بصحيح العين المعتل العين، نحو ثوب، هل يجمع ثوب على أفعل؟ لا. لماذا؟ لأن عينه حرف علة وهو الواو، فلا يقال أثوب. طيب، لكن كيف يجمع طيب ثوب؟ سنعرف هذا إن شاء الله قريبا. وعين، هل نجمع عين على أعين؟ نقول الأصل لا. لماذا؟ لأن عينه حرف علة وهي الياء. طيب ماذا عن ما سمع العرب؟ قال: وشذ، وشذ عين وأعين، هذا شاذ. وشذ أيضا إيش؟ ثوب وأثوب، هذا شاذ. لماذا شاذ؟ لأن من شروط أفعل أن تكون عينه صحيحة، وأما ثوب فعينه حرف علة وهو الواو، وأما عين فعينه حرف علة وهو الياء، هذا حقه أن لا يجمع على أفعل. فإن قلت طيب كيف يجمع؟ ستعرف هذا إن شاء الله لاحقا. حاشية: قد ورد جمع ثوب على أثواب أفعال، وهو قياس نظيره من معتل العين، وقد ورد جمعه على ثياب من جموع الكثرة. هذا الباب يا إخوان مهم جدا، لأن نحن نستعمل جمع التكسير كثيرا، كما في قول امرؤ القيس: فسلي ثيابي، ثياب، من ثيابك تنسلي. وقد ورد جمعه على أثوب وهو شاذ، هذا شاذ. لكل دهر قد لبست أثوبا، حتى اكتسر رأس قناعا أشيبا، أملاحا لا لذا ولا محببا. طيب، ثم قال: ننتقل الآن إلى الموضع الثاني من مواضع جمع أفعل. إذن أفعل متى تأتي؟ تأتي جمعا لكل اسم ثلاثي على وزن فعل صحيح العين، مثل كلب وأكلب. الموضع الثاني: وأفعل أيضا جمع لكل اسم مؤنث رباعي قبل آخره مده، كعناق، عناق يجمع على أعنق أفعل. لماذا؟ لأن عناق اسم ليس صفة، ومؤنث كما ترون هذه عناق. طيب، هذه عناق، والعناق ما هي؟ الأنثى من ولد الماعز، الأنثى من ولد الماعز، والعرب تسمي بها المرأة أيضا، فهناك امرأة اسمها عناق وقصتها معروفة مع مرثد أظن، التي كانت تدعوه إلى الحرام وإلى الزنا، ونزلت فيها الآية التي في سورة النور: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. المهم، هذه قصة، هذه الآية نزلت في عناق. المهم عناق الآن اسم مؤنث تقول هذه أنا، رباعي كما ترون أربع أحرف، قبل آخره مدة يعني يوجد قبل آخره حرف مد، وهو إيش؟ ما هو الآخر؟ القاف قبل آخره الألف. فبهذه القيود تجمع الكلمة على أفعل فتقول عناق وأعنق. ويمين، يمين اسم مؤنث رباعي وقبل آخره حرف علة يعني مد وهو الياء، فتجمع يمين على أيمن، ويمين وأيمن. وشذ من المذكر شهاب، وجدنا العرب تجمع شهاب على أشهب، لماذا شاذ؟ لأن شهاب مذكر وليس مؤنثا، مع ذلك جمعوه فقالوا شهاب وأشهب. وغراب قالت العرب وأغرب، جمعوا غراب على أغرب. إذن ما الشذوذ الذي في شهاب وغراب؟ نقول أنهما مذكران، وهذا لا يكون إلا في المؤنث مثل عناق ويمين، فإن جاء في المذكر حكمنا عليه بالشذوذ. ثم قال وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يارد، وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم سردان. الشرح قد سبق أن أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين مثل كلب وأكلب، وذكر هنا أن ما لا يضطرد فيه من الثلاث أفعل يجمع على أفعال، وذلك كثوب. ثوب هذا اسم ثلاثي لكنه إيش؟ معتل الوسط، قلت لكم سيأتي حكمه، صح؟ هذا هو حكمه، أنك تجمعه على أفعال. اجمع ثوب تقول أثواب، كثوب وأثواب، وجمل وأجمال. نعم جمل هذا ما مشكلته؟ هو صحيح ثلاثي وصحيح صحيح العين، لكن ما مشكلته؟ أنه متحرك الوسط، فهذا كيف يجمع على أفعال؟ فتقول جمل وأجمال. وعضد هذا أيضا متحرك الوسط بالضاد بالضمة، فنقول عضد وأعضاد. وحمل، حمل حمل هذا ما مشكلته؟ أن فاءه مكسورة، بينما كلب وأكلب فاءه مفتوحة. طيب وحمل وأحمال. وعنب هذا فاءه مكسورة وعينه مفتوحة، عنب فعل، هذا أيضا يجمع على أفعال، فنقول عنب وأعناب. وإبل مكسور الاثنين، وآبال. وقفل بضم الفاء. طيب وأقفال، كل هذا مما اختل فيه، هذا كله يخالف من؟ يخالف كلب وأكلب. كلب اسم ثلاثي مفتوح الفاء ساكن الوسط صحيح الوسط، ليس واحد منها ينطبق عليه هذا، فكل ما لا ينطبق عليه ما كان مثل كلب وأكلب فإنه يجمع على أفعال كما في هذه الأمثلة. ثم قال وأما جمع فعل الصحيح العين على أفعال فشاذ. نعم مثل ماذا؟ قال كفرخ. فرخ نظير ماذا؟ فرخ، فرخ نظير كلب. كيف يجمع كلب على أكلب؟ صح قلنا قبل قليل، فكان حق فرخ أن يجمع على إيش؟ على أفرخ، لكن العرب ماذا قالت؟ قالت أفراخ. هذا ما حكمه؟ نقول شاذ. واضح؟ لأن فرخ اسم ثلاثي مفتوح الفاء ساكن الوسط، ووسطه ليس حرف علة، فكان حقه أن يجمع على أفعل مثل كلب وأكلب، لكن العرب قالت كفرخ وأفراخ. ومن ذلك قول الحطيئة من كلمة يستعطف فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يقولون سجنه عمر بن الخطاب لأنه كان يهجو المسلمين فسجنه، فاشتكى الحطيئة وقال له يعني أنا عندي أطفال وأنا أنفق عليهم، فيقول مستعطفا له ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم، وهو الحطيئة، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. ويقولون أخرجه وأخذ عليه العهد ألا يتكلم في أراضي المسلمين. فرخ وأفراخ شاذ، زند وأزناد شاذ، نهر وأنهار شاذ، شعر وأشعار شاذ، وشخص وأشخاص كله شاذ. واضح؟ ثم قال وأما فعل فجاء بعضه على أفعال. فعل مثل ماذا؟ كرطب، رطب هذا جاء وزنه على أفعال كرطب وأرطاب. والغالب مجيئه على فعلان كصرد وصردان، الصرد طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير، كصرد وصردان ونغر ونغران. إذن نعم، إذن فعل جاء بعضه، فعل جاء بعضه ليس كله على وزن أفعال، واضح؟ فيقال فعل أفعال، رطب أرطاب. هذا بعض، لكن ما الغالب؟ الغالب أن يأتي على وزن فعلان، هذا هو الغالب. فيقال مثلا في جمع صورة سردان، نغر نغران. والنغر هو البلبل، وقيل غير ذلك. في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنه مطرد والزمه في فعال أو فعال وصاحبي تضعيف أو إعلال. الشرح: أفعلة ننتقل إلى وزن جديد من أوزان القلة وهو أفعلة. متى تأتي أفعلة؟ قال: جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مدة، نحو قذال. قذال اسم مذكر رباعي أربع حرف، ثالثه وهو الألف حرف مد. فإذا كانت هذه القيود موجودة فإنه يجمع على أفعلة، فتقول قذال وأقذلة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة. رغيف اسم مذكر رباعي ثالثه حرف مد وهو الياء، عمود اسم مذكر رباعي ثالثه حرف علة وهو الواو. والتزم أفعلة أيضا من مواضع مجيء أفعلة، أين يأتي؟ في جمع المضاعف أو المعتل اللام من فعال أو فعال، كبتات. بتات على وزن فعال وهو مضاعف، لماذا مضاعف؟ لأن كررت فيه التاء مرتين، بتات. هذا يقال له عند علم الصرف مضاعف، والمضاعف نوعان، مضاعف مدغم ومضاعف غير مدغم. المهم فعال، نقول بتات الآن على وزن فعال. إذن كل اسم على وزن فعال وهو مضاعف، مثل التاء هنا ضعفت مرتين، فإنه يجمع أيضا على أفعلة، فيقال بتات وأبته. نعم، والبتات هو متاع البيت وجهازه، هذا هو البتات. وزمام، زمام على وزن فعال وهو مضاعف، زمام كررت فيه ماذا؟ الميم. زمام على وزن فعال هذا أيضا يجمع على أفعلة، فيقال زمام وأزمة. وقباء، قباء نعم، قباء على وزن فعال. طيب ما الملحظ الذي فيه؟ الملحظ الذي فيه أنه معتل اللام، معتل اللام، فهذا يجمع على أفعلة، فيقال قباء وأقبية. وفناء أيضا، هذا فناء على وزن فعال وهو معتل اللام، فيجمع أيضا على أفعلة، فيقال فناء وأفنية. القذال معقد العذار من الفرس خلف الناصية، ومجتمع مؤخر رأس ومل. البتات وضحته لكم، والقباء نوع من الثياب. فعل لنحو أحمر وحمراء، وفعلة جمعا بنقل يدرى. الشرح: من أمثلة جمع الكثرة، هنا الآن مزج في بيت واحد، ذكرنا وزنين، ذكر وزنا للكثرة ووزنا للقلة. طيب فإذا نحن لم نفرغ إلى الآن من جمع القلة، سنعود إليه مرة أخرى، لكن الآن هو بدأ أو شرع في الكثرة، سيذكر وزن الواحد للكثرة ثم سيعود إلى القلة مرة أخرى. قال: من أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو مضطرد في كل وصف يكون المذكر منه على أفعل والمؤنث منه على فعلاء، نحو حمر فهو أحمر وحمرت فهي حمراء. إذن مذكره أفعل ومؤنثه حمراء فعلاء. تمام، إذن أحمر هذا وصف، تمام، مذكره أفعل كما ترون ومؤنثه فعلاء. فكل مذكر وصف، وصف يعني ليس اسما، هذا يوصف به لون، يوصف لون الشخص به. فكل وصف يكون مذكره على وزن أفعل ومؤنثه على وزن فعلاء فاجمعه على وزن فعل. اجمع أحمر تقول أحمر وحمر، وحمراء تقول حمراء وحمر بسكون الميم. إذن بسكون الميم جمعوا إيش؟ أحمر. لكن لو قلت حمر هذا جمع حمير، أكرمكم الله، لاحظوا كيف حركة واحدة قلبت المعنى. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيش؟ حمر بسكون الميم جمع حمراء. ومن أمثلة جمع القلة فعلة، رجع الآن مرة أخرى إلى جمع القلة، لم ننتهي بعد من جمع القلة. جمع القلة إيش؟ وزن فعلة. متى يأتي فعلة؟ قال: ولم يضطرد في شيء من الأبنية. طيب ما الحل؟ قال: وإنما هو محفوظ، يعني كلمات معينة تحفظ ولا يقاس عليها، ليس لها قاعدة، ليس لها قياس. ومن الذي حفظ منه مثلا فتن وفتية، شيخ وشيخة، وغلام وغلمة، وصبي وصبية. طيب هذا ما قاعدته؟ ليس له قاعدة، واضح؟ كلمات معدودة محفوظة. وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لا من إعلالا فقد ما لم يضاعف لعمد الألف وفعال جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل الشرح من أمثلة جمع الكثرة. الآن سيكون التركيز على جموع الكثرة. ما هي جموع الكثرة يا شباب؟ من فوق العشرة إلى ما لا نهاية من الأعداد. ما هو الوزن؟ ما هي الأوزان الكثرة؟ أوزان الكثرة كثيرة، منها عرفنا قبل قليل فعل، والآن الوزن الآخر فعل. فعل إن أردتم أن ترقموا رقموا. طيب فعل وهو مضطرد في كل اسم رباعي قد زيد قبل آخره مدة بشرط كونه صحيح الآخر، وغير مضاعف إن كانت المدة ألفا، ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث. نحو قذال، طبقوا الآن. قذال اسم رباعي يوجد في قبل آخر حرف مد وهو الألف، وهو صحيح الآخر لأنه لام وليس مضاعفا، ليس هناك حرف مكرر، ليس مضاعفا إن كانت المدة ألفا. طيب فنقول في جمع قذال قذل، قذال وقذل وحمار وحمر وكراع وكرع وذراع وذرع وقضيب وقضب وعمود وعمود. كل هذه الأمثلة يا شباب كلها أسماء ليست صفات، كلها رباعية، كلها يوجد قبل آخره حرف علة. قذال يوجد فيه ألف، حمار ألف، كراع ألف، قضيب ياء، عمود واو، تمام، وكلها صحيحة الآخر، تمام، وكلها غير مضاعفة. طيب وأما المضاعف فننظر، فإن كانت مدته ألفا أي إذا كان حرف علة عبارة عن ألف فجمعه على فعل غير مضطرد يعني ليس دائما، نحو عنان. عنان عنان هذا اسم رباعي وقبل آخره حرف علة وهو ألف، لكنه إيش؟ مضاعف، لأنه ضعفت فيه النون. فهذا كيف يجمع؟ يجمع على فعل لكن ليس دائما، فيقال عنان وعنن، حجاج وحجاج وحجج. الحجاج العظم النابت عليه شعر الحاجب، مستعملة في العامية الآن. فإن كانت مدته غير ألف، عنان وحجاج مدته ألف. طيب فإن كانت مدته غير ألف إيش سيكون غير الألف؟ إما ياء وإما واو. فجمعه كيف يكون؟ فجمعه على فعل مضطرد يعني دائما، نحو سرير. سرير اسم رباعي في قبل آخره حرف علة وهو الياء، طيب وهذا هو الشاهد، وهو مضاعف لأنه ضعفت فيه الراء. فهذا كيف يجمع؟ يجمع على فعل، فتقول سرير وسرر وذلول وذلل. واضح؟ ذلول اسم الرباعي قبل آخره حرف مد وهو الواو، وهو مضاعف لأنه ضعفت فيه اللام. مدام واو أو ياء فإذا يجمع على فعل بالطراد يعني دائما وذلل. ننتقل إلى وزن جديد من أوزان جمع الكثرة. ومن أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو جمع لاسم على فعلة أو على فعلة أنثى الأفعل. فالأول كقربة وقرب يعني طاعة، وغرفة وغرف، والثاني ككبرى وكبر، وصغرى وصغر. واضح؟ هذا لا أدري ماذا أشرح فيه يعني من وضوحه لا يحتمل ليس فيه شيء يحتاج إلى شرح. ومن أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو جمع لاسم على فعلة نحو كسرة وكسر وحجة وحجج ومرية ومرى. لاحظوا لا فرق بين صحيح الآخر ومعتل الآخر. وقد يجيء جمع فعلة على فعل نحو لحية ولحى وحلية وحلى. واضح؟ طيب في نحو رامي ذو طراد فعله وشاع نحو كامل وكمله. ما زلنا ندرس أوزان جمع الكثرة. العنان ما تقاد به الدابة، وأما العنان فهو السحاب. واضح؟ وقد جاء في الحديث لو بلغ الذنوب عنان السماء. طيب في نحو رامي ذو طراد فعاله وشاع نحو كامل وكمله. الشرح، ومن أمثلة جمع الكثرة فعاله، وهو مضطرد في كل وصف على فاعل معتل اللام لمذكر عاقل كرام رام زيد رام. إذا رام هذا وصف اسم فاعل مشتق، وصف على وزن فاعل رامي على وزن فاعل، معتل اللام لامه إيش؟ حرف علة وهو الياء، مذكر واضح، عاقل واضح. هذه القيود إذا وجدت هذه القيود فإننا نجمعه على فعلة، فنقول في جمع رام رومايا، هذا الأصل، رومايا قاض قوضايا، هذا الأصل. فلما قلنا رومايا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، هذه القاعدة كررناها مليون مرة يا شباب، خلاص. طيب رام، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت إيش؟ رماه. طيب قوضايا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قضاه، واضح؟ طيب كرام ورماه وقاض وقضاه، ومنها فعله وهو مضطرد، ومنها أي من أوزان جمع الكثرة فعله، متى يأتي وزن فعله؟ وهو مضطرد يعني قياسي في وصف ليس اسما، على وزن فاعل صحيح اللام ليس معتل اللام، لمذكر عاقل نحو كامل، كامل هذا وصف، كمل فهو كامل أو كمل فهو كامل، فيه لغات على كل حال، كامل هو وصف ليس اسما، على وزن فاعل، لامه حرف صحيح وهو اللام، لمذكر ليس مؤنث عاقل، واضح؟ فنجمعه على فعل، فنقول كامل وكمل وساحر وسحرة، واضح؟ واستغنى المصنف عن ذكر القيود المذكورة بالتمثيل كعادته لما اشتمل عليها وهو رام وكامل، فعلى لوصف كقتيل وزم وهالك وميت به قم. الشرح: من أمثلة جمع الكثرة فعلى، وهو جمع لوصف على فعيل بمعنى مفعول دال على هلاك أو توجع، كقتيل، قتيل على وزن فعيل وهو وصف، وقتيل بمعنى إيش يا شباب؟ بمعنى مقتول، إذن هو بمعنى مفعول، فهذا يأتي جمعه على فعلى، تقول كقتيل وقتلى، قتلى الجمع، وجريح وجرحى، وأسير وأسرى، واضح شباب؟ وتلاحظون هذا يدل على ماذا؟ على هلاك أو على توجع، ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى، يعني معنى الهلاك والتوجع، من فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل إذا كان فيه معنى الهلاك والتوجع فإنه أيضا يجمع على فعلى، مثل ماذا؟ كمريض، مريض هنا فعيل، وفعيل بمعنى فاعل يعني بأنه يعني قام به المرض. طيب، فيجمع مريض على إيش؟ مرضى، كمريض ومرضى. ومن فعل، فعل فعل مثل ماذا؟ كزمن، زمن الذي به المرض المزمن أيضا يجمع على نفس الصيغة فيقال زمنا، كزمن وزمنا وزمنا. ومن فاعل كهالك وهلك، نعم هالك أيضا هو وصف، وصف لكنه على وزن إيش؟ على وزن فاعل، فهذا أيضا يجمع على فعل فيقال هالك وهلك، لماذا؟ لما فيه من معنى الهلاك والتوجع. ومن فيعل، فيعل مثل كميت، طيب فهذا أيضا يجمع على فعل فيقال ميت وموتى. وأفعل نحو أحمق وحمقى، نعم، والحمق يعني من جنس الداء، لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. لفعل اسما صح لا من فعله، والوضع في فعل وفعل قل له. الشرح: من أمثلة جمع الكثرة فعاله، وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام نحو قرط، قرط اسم ليس صفة، صحيح اللام ولامه الطاء، والطاء من حروف صحيحة، فهذا يجمع على فعاله فيقال قرط وقيرطة ودرج ودرجة وكوز وكوزة، واضح؟ لاحظ هنا كوز معتل العين، هل يضر؟ ما يضر. درج صحيح العين، هل يضر؟ لا يضر. إذا لا نشترط هنا صحة العين أو عدم صحتها، المهم أن لامه صحيح وهو الحرف الأخير. ويحفظ في اسم على فعل نحو قرد، قرد هذا اسم على وزن فعل فهذا أيضا يجمع على فعله فيقال قرد وقردة، أو على فعل نحو غرد، غرد هذا نوع من الكمأة، الكمأة الذي هو الفقع، فهذا أيضا يجمع على فعله فيقال غرد وغرادة، واضح؟ القرط معروف ما يعلق في شحمة الأذن، والقرد معروف أيضا قرد، ويجمع على قردة، ويجمع أيضا على قرود، نعم، مثل فيل وفيله. وفعال لفاعل وفاعله، وصفين نحو عادل وعادله، ومثله الفعال فيما ذكر، وذان في المعلل من ندر. الشرح: من أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو مقيس يعني مضطرد في وصف يعني ليس اسما صحيح اللام يعني ليس معتل اللام، على وزن فاعل أو على وزن إيش؟ فاعلة، نحو ضارب، اجمع ضارب، تقول ضرب، يجوز ضارب وضرب. ضرب هذا جمع تكسير. طيب ضاربون جمع ذكر سالم لا علاقة له. طيب إذن ضارب وضرب وصائم وصوم وضاربه وضرب وصائمه وصوم، إذن نجمعه للذكور وللإناث عادي. ومنها وزن فعال متى يأتي؟ وهو مقيس. طيب قبل ذلك ضارب وصف ليس اسما، صحيح اللام لأن آخره باء على وزن إيش؟ فاعل. وضاربه هذا على وزن فاعلة، كلاهما يجمع على فعال. طيب الثاني ومنها فعال وهو مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل لمذكر، نحو صائم هذا وصف ليس اسما صحيح اللام لأنه ميم على وزن فاعل فيجمع على فعال فيقال صائم وصوام، هذا جائز. إذن لاحظنا الآن صائم لك جمعان، لك أن تقول صائم وصوم ولك أن تقول صائم وصوام وكلاهما جمع كثرة وصوام وقائم وقوة. وندر فعل وفعال في المعتل اللام المذكر نحو غاز. غاز هذا وصف على وزن فاعل لكنه معتل اللام ومذكر، هل يجمع على فعل وفعال؟ نقول هذا نادر، فالعرب تقول غاز وغزة، غزة على وزن فعل هذا نادر، وسار وسرى هذا نادر، وعاف وعفى. طيب وأيضا جمعوه على فعال فقالوا وقالوا غزة على وزن فعال في جمع غاز وسرى في جمع سار، هذا كله نادر. وندر أيضا في جمع فاعلة كقول الشاعر أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صدادي، فجمع صداد هذا جمع إيش؟ جمع صادة. طيب وصادة على وزن إيش؟ فاعلة، هل يجمع فاعلة بهذه الصيغة في هذا الموضع يجمع فاعلة على فعال؟ نعم، هل يجمع فاعلة على فعال؟ نقول لا هذا نادر. البيت للقطامي واسمه عمير التغلبي، وقبل البيت يقول ما للكواعب ودعنا الحياة كما، ما للكواعب ودعنا الحياة كما، ودعنني وجعلنا الشيبة ميعادي، إلى أن يقول أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صدادي. الكواعب التي هنا هن النساء، جمع كاعب وهي المرأة التي كعب ثديها ونهد. ودعنا الحياة ودعنا الحود، نعم ماذا قال؟ ودعنا الحياة أي دعاء عليهن بالموت، يعني الشاعر يدعو عليهن بأن يودعن الحياة لأنهن قطعنه وبتتن حبل وصاله. أبصارهن إلى الشبان مائلة أراد أنهن يدمن النظر إلى الشبان لما يرجون عندهم من مجاراتهن في الصبابة، وقد كان شأنهن معه كذلك يوم كان شبابه غضا، وهذا كثير من الشعراء يتشكى منه. فإن تسل عن النساء فإنني خبير بأحوال النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من وجهن نصيب. طيب الشاهد قوله صداد، صداد جمع صادة، فإذا استعمل فعالا استعمل فعال طيب في جمع إيش؟ فاعلة، وهذا نادر. فعل وفعلة فعال لهما وقل فيما عينه اليا منهما. الشرح من أمثلتي من أمثلة جمع الكثرة فعال وهو مضطرد في فعل وفعله اسمين نحو كعب على وزن فعل فيجمع على فعال، قال كعب وكعاب، وثوب ثوب على وزن فعل فيجمع أيضا على فعال فيقال ثوب وثوب وثياب، وقصعة وقصاع، قصعة على وزن فعله هذا أيضا يجمع على فعال فيقال قصعة وقصاع، هذا في الأسماء. ويأتي أيضا في الأوصاف أو وصفين نحو صعب تقول هذا رجل صعب، ثم تجمع صعب فتقول صعاب، صعب وصعاب، وصعبه وصعاب، إذن يأتي في الذكور والإناث. وقل فيما عينه ياء نحو ضيف وضياف، هنا ضيف على وزن فعل لكن عينه حرف علة وهو الياء، فهل يجمع على فعال فيقال ضياف؟ نقول هذا قليل، ضيف وضياف وضيعة وضياع هذا قليل. وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكن مضعفا أو مثل فعل رتا وفعل مع مع مع فعل فاقبل الشرح، أي اضطرد أيضا فعال في فعل وفعله ما لم يكن لامهما معتلا أو مضاعفا نحو جبل على وزن فعل فاجمعه على فعال تقول جبل وجبال وجمل وجمال، ورقبه رقبة على وزن فعله فيجمع أيضا على فعال، رقبة ورقاب، وثمرة وثمار. ونلاحظ أن هذه الأمثلة لامها ليس معتلا ولا هو مضاعف. طيب، واطرد أيضا فعال في فعل وفعل، نحو ذئب على وزن فعل، طيب فتجمعه على فعال، تقول ذئب وذئاب. ورمح على وزن فعل أيضا يجمع على فعال، فيقال رمح ورماح. طيب، فإن كان معتل اللام كيف يجمع؟ قال واحتاز من المعتل اللام كفتى، فهذا قد تقدم أنه سماعي، فيقال فتية فعلى وزن فعلة. ومن المضاعف كطلل، طلل، فهذا لا يطرد فيه فعال، لا يطرد فيه فعال. وفي فاعل وصف فاعل ورد، كذاك في أنثاه أيضا اضطرد الشرح. واضطرد أيضا فعال في كل صفة على وزن فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل يعني الذي فعل الحدث، مقترنة بالتاء أو مجردة عنها لا يهم، ككريم على وزن فعيل بمعنى فاعل، فكريم بمعنى من قام به الكرم يعني بمعنى كارم، فهذا يجمع أيضا على فعال، فيقال كريم وكرام. لاحظوا وزن فعال هذا وزن غني جدا، كثير من المواضع له. إذن ككريم وكرام، وكريمة بالهاء أيضا يجمع على كرام، كريمة وكرام. ومريض على وزن فعيل ومراض، ومريضة ومراض، إذن لا فرق بين الذكور والإناث، كلاهما يجمع على فعال. واضح؟ وشاع في وصف على فعلان أو أنثيه أو على فعلان، ومثله فعلانة، والزمه في نحو طويل وطويلة يفي الشرح. أي واطرد أيضا مجيء فعال جمعا لوصف على فعلان أو على فعلانة أو على فعلى، نحو عطشان على وزن فعلان، فيجمع هكذا أيضا على فعال، عطشان وعطاش، وعطشا على وزن فعلى وعطاش، وندمان فعلان أيضا على فعال، وندمان وندام. وكذلك طرد فعال في وصف فعلان أو على فعلانة، نحو خص خمصان وخماص، وخمصانة وخماص. نعم. خمصان هو ضامر البطن، هذا وصف. والتزم فعال في كل وصف على فعيل أو فعيلة معتل العين، نحو طويل على وزن فعيل، عينه معتلة، عينه حرف علة، ما عينه هنا الواو، فعينه واو والواو معتل. إذن نجمع طويل على فعال، فنقول طويل وطوال، وطويلة وطوال، لا فرق بين المذكر والمؤنث. وبفعول فاعل نحو كبد يخص غالبا، كذاك يطرد في فعل اسما مطلقا، فهو فعل، له وللفعال فعلان حصل، وشاع في حوت وقاع مع ما ضهاهما، وقل في غيرهما الشرح. ومن أمثلة جموع الكثرة فعول، هذا وزن جديد، وهو مضطرد في اسم ثلاثي على فعل، نحو كبد اسم ثلاثي، اجمعه على فعول، تقول كبد وكبود ووعل ووعول، وهو ملتزم فيه غالبا. ما هو الوعل؟ الشال جبلية. واضطرد فعول أيضا في اسم على فعل بفتح الفاء، نحو كعب وكعوب وفلس وفلوس، أو على فعل بكسر الفاء، نحو حمل وحمول وضرس وضروس، أو على فعل بضم الفاء، نحو جند وجنود وبرد وبرود، كلها أسماء. واضح؟ لا أدري في الحقيقة أخوان ماذا أشرح هنا، يعني سامحوني أنا أقرأ لأنه لا أجد شيء أشرحه، واضح جدا، وإنما هي أوزان تحفظ وأمثلة لها وانتهى الموضوع. ثم قال ويحفظ فعول في فعل، نحو أسد وأسود، ويفهم كونه غير مضطرد من قوله وفعل له ولم يقيده بالطراد، إذن هذا سماعي ليس قياسيا. وأشار بقوله ولفعال فعلان حصل إلى أن من أمثلة جموع الكثرة فعلانا، وهو مضطرد في اسم على فعال، إذن كل اسم على فعال يجمع على إيش؟ فعلان، نحو غلام وغلمان وغراب وغربان. وقد سبق أنه مضطرد في فعل كصورة وصربان وصردان، هذا تقدم. واضطرد فعلان أيضا في جمع ما عينه واو من فعل أو فعل، نحو عود، عود هذا اسم وعينه واو، فيجمع على فعلان، فيقال عود وعيدان، وحوت عينه واو، حوت وحيتان. نعم. وكذلك نون ونينان، نون يعني حوت. طيب، وقاع وقيعان، وتاج وتيجان، ودار وديران هكذا. وقل فعلان في غير ما ذكر نحو أخ. أخ ليس من الأسماء التي تقدمت، لا ينطبق عليه واحدة من القيود التي تقدمت، مع ذلك العرب جمعته على فعلان فقالوا في جمع أخ قالوا أخ وإخوان. طيب، وغزال، غزال على وزن فعال لم نذكره قبل قليل، مع ذلك العرب جمعته على فعلان فقالوا غزال وغزلان. طيب إخوان، نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.